أخ يسأل: هل توصيل الإنترنت للناس حرام علما بأن استخداماته مختلفة كما تعلمون؟ والله هذا السؤال لو سئل منذ سنين، منذ سنتين أو 3 سنين، لكانت الفتوى أنه لا يجوز قولا واحدا. أما الآن فكما تفضلت بأن النت استخداماته متعددة، وعليه فإن الإثم إنما على الذي يستخدمه لا على الذي يوصله، والله تعالى أعلى وأعلم.